إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذه العشر المباركة وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يبحث الواحد منا بين الحين والآخر إلى مجلس خلوة مع من يحب، فترى أن الخاطب إذا زار بيت من يحب وتكررت الزيارة يطلب من أهل المخطوبة أن يجلس جلسة خلوة مع مخطوبته ليحدثها وتحدثه، وكذلك بعد الخطبة يحب أن يخلو مع مخطوبته، وكذلك بعد عقد القران، وكذلك بعد الزواج، حتى بعد إنجاب الأولاد. وإذا كثرت ضغوطات الحياة يأخذ عطلة من العمل، وتراه يضع أولاده عند أهله أو عند أهلها، ثم يخرج في يوم أو ليلة يقول: أحب أن أريح نفسي بيوم خلوة. وكذلك ترى أن البعض يحب أن يخلو مع صديقه، فإذا كثرت الضغوطات والمشاغل والأعمال يتصل بمن يحب ثم يسأله: هل من وقت عندك أجلس فيه معك نجلس وحدنا؟ ثم يذهبون لساعة أو ساعتين في مجلس خلوة. وهكذا طبيعة البشر، هذه طبيعة بشرية لا علاقة لها بموضوع دين، ترى المسلم والنصراني واليهودي واللا ديني يحب أن يفعل هذا، حتى أن الواحد منا أحيانا يخلو بنفسه، يقول لزوجته: أغلق الباب، لا أريد من أحد حتى الأولاد أن يدخلوا عليه. يغلق الهاتف، لا يريد أن يسمع اتصالا من أحد، يجلس جلسة صفاء لساعة أو ساعتين مع نفسه. نجلس مع أنفسنا، مع زوجاتنا، مع أحبابنا، مع أصدقائنا، جلسة خلوة وجلسة صفاء. ألا ينبغي أن يكون لمثل هذه الجلسة ومثل هذه الخلوة حالة مع الله؟ تأملت آيات الصيام، ارجعوا إلى آيات الصيام في سورة البقرة، وعدد آيات الصيام أربع آيات فقط، فوجدت آية يختلف موضوعها عن موضوع الصيام موجودة قبل الثلث الأخير من هذه الآيات، قبل آخر آية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أبل آية أحل لكم ليلة الصيام؟ قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الأصل للآيات يكون في بيناتها تراتب بالمعنى. جاءت هذه الآية وذكر الله جل جلاله فيها اسما من أسمائه، مع أن أسماء الله جل جلاله كثيرة، ذكر اسم القريب في هذه الآية. قال العلماء وكأن الله جل جلاله يقول لك أريدك في رمضان أن تحقق الحب، ولا يتحقق الحب إلا بعد القرب. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كلما تقربت كلما ازداد الحب. أضرب مثالا دائما لأننا بشر نفهم بالأمثلة. يقول الشاب كلما تقربت من مخطوبتي من زوجتي كلما ازداد الحب، تعرفت عليها أكثر، وهي تقول نفس الأمر. فإذا طال الجفاء وإذا لم تكثر الزيارات تتصل به وتقول له ألم تخطبني؟ ألا تريد الزواج بي؟ لما لا تزورني؟ لما لا تزورني؟ أليس القرب يولد الحب والبعد يولد الجفاء؟ فيقول نعم، ثم يعود للزيارة. وكأن الملك الخالق الذي سبقنا بالحب تفضلا وتمننا فقال مع غناه عنا يحبهم ويحبونه أريدكم في رمضان، وخصوصا إذا بدنا نطلع على موقع الآية، وخصوصا في الثلث الأخير من رمضان أن تحققوا معنى القرب حتى تصلوا إلى حقيقة الحب. بحثنا عن معاني القرب، كيف نحقق القرب؟ فوجدنا أن القرب لا يمكن أن يكون من دون خلوة. كما أن البشر لا يرضون أن تقترب منهم وأنت منشغل بغيرهم. الواحد منا لا يرضى من صديقه أن يكلمه وهو منشغل على الهاتف، لا ترضى الزوجة من زوجها أن يكلمها وهو منشغل على الهاتف، لا ترضى من ابنك يتكلم معك وهو منشغل على الهاتف. طبيعتنا البشرية أننا نقدر أنه من يتكلم معنا من دون انشغال أنه يعظمنا وأنه يحبنا وأنه يريد القرب منا. وكأن الله يقول لنا إن أردتم القرب مني وتحقيق حقيقة الحب أريدكم أن تنعزلوا وأن تتفرغوا من كل شيء، إنه معنى الخلوة، إنه معنى الاعتكاف في العشر الأواخر. يظن الكثير منا أن الاعتكاف في العشر الأواخر قائم على عدد ركعات معين بده يصليها، أو على عدد أجزاء معين بده يختمها، أجزاء القرآن، عدد الركعات، طول القيام أساس، وهو الذي ينبغي أن ننشغل فيه. لكن هنالك معنى عميق أساسي، إنه معنى الخلوة مع من نحب، إنه معنى الخلوة مع الله، إنه معنى الأنس مع الله. شوف فوائد الخلوة مع الله. طبعا هذا الكلام يا إخواني أنا أقوله للمعتكفين، عندنا بفضل الله تعالى في المسجد عدد من المعتكفين، وباقي المساجد كل مسجد فيه عدد من المعتكفين، أو إلى إخواني الغير المعتكفين، لكن هذه المعاني ينبغي أن تكون عندنا جميعا ولنا جميعا، سواء كنت معتكف اعتكاف كامل، نقصد بالاعتكاف الكامل من غروب شمس يوم 20 رمضان إلى غروب شمس آخر يوم رمضان عند دخول ليلة العيد، هذا اسمه الاعتكاف الشرعي الذي هو سنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعتكف في كل عام، وفي العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم بدل أن يعتكف 10 أيام اعتكف 20 يوما صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف هو المكث في المسجد وعدم الخروج للخارج. تراجع بكتب الفقهاء فجعلوا للاعتكاف شروط، قالوا أن يعتزل الدنيا وأن لا يباشر أهله، ومن نواقض الاجتماع حتى قالوا غير الجماع المباشرة بشهوة والبيع والشراء والكلام في الدنيا إلى غير ذلك. ماذا تريد مني يا ربي؟ أريد منك لعشرة أيام أن تصفي قلبك. علماء الطب، علماء البدن، إذا ذهب مريض إلى طبيب فبعض الفحوصات تبين أنه عنده سموم في الجسم، فيقول له أريدك أن تمتنع عن كل شيء لمدة 10 أيام أو لمدة شهر. فيسأله لما؟ قال هذا تنظيف للجسم. حتى علماء الطب تكلموا عن الصيام، يقول الصيام الذي نحن نصومه، إذا صمنا صيام مضبوط، صيام صحيح والتزمنا بالتعليمات الشرعية والسنة النبوية، هو تنظيف للبدن من السموم. طب والقلب وين يتنظف؟ إذا كان البدن يتنظف من السموم من خلال الصيام، القلب كيف يتنظف من السموم؟ سم التعلق بالدنيا هذا سم، هذا أخطر من السمنة، أخطر من الدهون، أخطر من الشحم اللي على القلب، أخطر من الكوليسترول، أخطر من الضغط والسكري. سم اسمه سم التعلق بالدنيا، سم التعلق بالأسباب، سم التعلق بالبشر، سم التعلق بالبيئة الخارجية. يا أخواني، هل تخاذل الأمة الآن عن هذه المجازر التي نراها في غزة إلا سببه واحد، التعلق في الدنيا؟ ما الذي منع الأمة من الإقبال والإقدام على جميع الأصعدة، من رؤساء، من حكام، من وزراء، من جيوش، من نواب، من قادة، من شعوب، من عوام، من علماء، من غير ذلك، على جميع الأصعدة؟ ما الذي منع الأمة من هذه المناظر التي وصلنا إلى درجة لا نستطيع أن نراها، فاقت العقل وفاقت القدرة البشرية، من دماء وأشلاء وصراخ وتكرر ذلك يوميا ليلا نهارا، أيتام، أرامل، صغار، كبار، شيبة، عجز، مرضى، مستشفيات بالخيم، حرائق. الأصل أبسط من ذلك بكثير، تتحرك الأمة بكثير بكثير. المعتصم قيل له ومعتصماه، امرأة واحدة قالت ومعتصماه، حرك جيوش، جيوش، امرأة واحدة. الآن نساءنا، أمهاتنا، بناتنا يستصرخن، عم بقول ما بدنا منكم شيء، أقل شيء بس اذكرونا بالدعاء، بس أقل قليل قاطعوا المنتجات اللي بتقتلنا، بس تبرعوا لنا، ادعوا لنا، تفكروا لنا، افعلوا أي شيء ما تستطيعون. الأمة هذا الخذلان الموجود عندها سببه السم الأول، تعلق في الدنيا. كل واحد يقول لا أنا ما فيني أترك شغلي، ما فيني أترك بيتي، ما فيني أترك المرأة والولد، لا أنا ما خصني، هو غيري، خلي غيري يتحرك للدين. لذلك نحن بحاجة إلى علاج سريع من هذا السم القاتل الذي هو سم التعلق في الدنيا، وعلاج سريع لمرض اسمه مرض ذهاب لذة الأعمال. تخيل أنك أنت تصير تأكل بدون ما تستشعر طعم الأكل، تخيل أنك أنت تصير ما تحس بالحر ولا بالبرد، أي مرض أخطر من هذا المرض؟ طب تخيل أنك أنت تصير ما تحس بطعم العبادات، تخيل أنك أنت تصير تصلي وما تحس بالصلاة، تخيل أنك تصير تقرأ قرآن وما تحس بالقرآن، تخيل أنك تمسك مسبحتك وتسبح وتصلي على النبي 100 مرة بس ما تنزل دمعة، هذا مرض خطير. مثل ما نروح عند الأطباء بنقولون في عنا مرض خطير بدنا علاج منه، في عنا مرض للقلب. فكأن الله تعالى يقول لنا علاج هذه الأمراض مرض التعلق بالدنيا، سم التعلق بالأهل، سم الربوبية بطريقة غير مباشرة. شو يعني الربوبية؟ الرب هو الذي يدبر شؤون الخلق. صار عندنا باللاوعي بين الحين والآخر شيء من مرض الربوبية، فيظن الواحد منا أن البيت لا يمشي إلا به، وأن العمل والوظيفة والمصلحة والتجارة لا تمشي إلا به، فلا يستطيع أن يعتكف مثلا. هذا أبسط الأمور، اعتكاف ليلة ويوم. اللاوعي عندنا باللاوعي شو بنقول؟ ما بستطيع. لما؟ لأنه أنا إذا تركت بيخرب كل شيء. هذا معنى من معاني الربوبية، هذا خروج من العبودية، خروج من أنك عبد وأن الله يدبر الأمر، أكرمك فأعطاك. مثل الأب اللي أعطى ابنه بعض المفاتيح، قال له يا بي بدي دربك وعلمك، سير أنت افتح العمل أو افتح الدكان أو أنت استلم المصاري وحاسب. بعد كم يوم بيتعامل مع أبوه بطريقة كأنه هو الأساس، بقول له أنت نسيت من ربك؟ أنت وين كنت؟ أنا بس كنت افتح المحل. نسينا أننا لم نكن شيء، من كم سنة ما كنا موجودين، وبعد كم سنة ما حنكون موجودين. سورة اسم الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن. طولك بعرضك بعلمك بشهادتك ما كنت شيء، لم يكن شيئا مذكورا، وبعد كم سنة ما حتصير شيء، سيأكلك الدود، سنفنى في التراب، سينسى اسمنا ويمحى رسمنا. الباقي الحي الذي لا يموت، الذي لا يفنى ولا يبيد، هو الله، ولا يكون إلا ما يريد. فنحن بحاجة لأن نتعالج من هذه الأمراض، مرض التعلق بالدنيا، مرض التعلق بالأسباب، مرض التعلق بالأهل، مرض الربوبية، مرض الغفلة عن العبادات وعدم تذوق طعم العبادات. طيب ما العلاج؟ شرعت لكم 10 أيام، دورة لـ10 أيام. هذه الدورة فيها جائزة، اللي بيدرك هذه الجائزة كأنه عبد الله قريب 100 سنة صائم قائم، لا بينام ولا بيفطر ولا بيعمل معصية. تخيل إنسان قاعد بصوم معه كل نهار وصيام 100 سنة، وكل ليل وقيام، ما بيتعب، ما بينعس، ما بيأكل، ما بيشرب، ما نظر لحرام، ما تكلم حرام، ما سمع حرام. قال لك ربنا تعالى هذا الأجر، هذا الإنسان اللي قاعد بالغرفة بعطيك أجره كأنك فعلت هكذا بليلة، بس حتى وصلك للمراد أنك تصير إنسان رباني ويصير عندك صفاء وخلوة، ما حخبرك الليلة بأي يوم، حوزع لك إياها بـ10 ليالي، ممكن تكون أول ليلة، ثاني ليلة، ثالث ليلة، رابع ليلة، ولا آخر ليلة. طيب شو المطلوب مني؟ المطلوب أن تقوم هذه الليالي بما تستطيع. إذا استطعت تعتكف اعتكاف كامل فت بالدورة ونجحت فيها، إذا ما استطعت أقل القليل الليل كله اعتكفه، وبتستحق هالـ10 أيام أنه تخفف شوي شغل، لأنك أنت حتاخد منا شحنة تكمل فيها كل العام. إحنا ما بدنا ياك كل العام تضلك تقوم كل الليل، لا لا، هي بس دورة، إذا استطعت أن تبدأ فيها تستطيع أن تكمل كل العام. فهنا يشمر المقبلون ويشمر العباد ويشمر المشتقون، ينتظرها أهل الله. لسان حالهم تعبنا تعبنا تعبنا من الدنيا، وها قد أقبلنا إليك، فتب علينا، أمح حوبتنا، اغسل مرض قلوبنا، طهر قلوبنا، علق قلوبنا بك. وهنا يبدأ الدعاء والقيام والمناجات، يبحث الباحثون عن هذه الليلة لعلهم يدركونها، فإن أدركونها فقد فازوا فوزا عظيما. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن يدرك تلك الليلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعد جلسة الخلوة مع من تحب، تقول لمن تجلس معه: فليبقى بيننا رابط. طولت كتير الجلسة والقعدة، صرنا زمان مش قاعدين، والله استأنسنا بالقعدة، ماذا تريد؟ خلينا نتواصل مع بعضنا أقل القليل بالأسبوع مرة، باليوم مرة، حتى يبقى بيني وبينك حبل تواصل. هكذا نقول لمن نحب بعد جلسة خلوة، وكأن الله تعالى يقول لنا في العشر الأواخر بعد هذه الخلوة: أريدكم أن تخرجوا من رمضان بهذا المعنى، معنى الاتصال ولو قليل، اتصال معي ولو قليل. بالعشر الأواخر كان عندكم اتصال طويل واتصال عظيم، قيام ما شاء الله، الليل كان المسجد ممتلئ. أخبرني الإخوة جزاهم الله خير، البرد شديد في الخارج، والإخوة في الخارج بالعشرات والمئات، منهم شيبة وشباب ومرضى، هذا عند الله لا يضيع. جاي الساعة 1:30 بالليل وواقف بالبرد والحرارة تحت 10، وأنت تركع وتسجد الساعة 1:30 بالليل، هذا عند الله يضيع؟ والله لا يضيع. حتى لا يضيع بدنا نفهم معني من أول 10 أيام. لا نريد أن نعبد الله 10 أيام، نتعلق به لـ10 أيام، نرجع بعد هذه الأيام كما كنا. من الآن نريد أن نثبت شيئا ثابتا ولو قليلا. قل يا رب وفقني لدوام الاتصال. تخيل حكيت مع أبوك ولا أمك ولا صديق لإلك ولا ابن المسافر مرة بالسنة 10 ساعات، بعدين قطعت عنه سنة كاملة، شو بقول لك؟ ما بدي اتصال 10 ساعات، في كل شهر تتصل معي بالساعة، كل أسبوع يا ابني تتصل معي ساعة، كل يوم يا أمي تحكيني الدقيقة أنا قبلاني، ما بدي اتصال 10 ساعات، بس بدي منك كل يوم شيء ثابت. هذا أحب إلي من الطويل. لذلك إذا مذكرين الخطبة الأولى التي ذكرنا فيها وهذا نركز فيه عليه في هذا الشهر المبارك أن الله يحب، احرص على ما يحب مش على ما أنت تحب. حتى عباداتنا يا إخواني ما لازم تكون بناء على الهوى. أنا بتزبط معي أنه يا ربي أعبدك 10 أيام بالسنة، زبط معي أخذ عطلي و10 أيام بعبدك الكامل، بس باقي السنة خلص تركني بحالي والعياذ بالله. لسان حال كثير منا أنه يا ربي كل السنة أنا برتب أموري زي ما بدي، ماشي بال10 أيام حنعتكف، بال10 أيام حنتقرب. لا لا مش هيك، أنت عبد وهو رب وهو سيد، هو يقول لك ماذا تفعل. قال أحب الأعمال إلي أدومها، أدومها وإن قل. أثبت عملك، إذا عمل عملا صلى الله عليه وسلم أثبته. لذلك ابدأوا هذه العشر بهذه النوايا واسألوا من الله جل جلاله أن يكتبها لكم. ومن هذا الباب كذلك بعد الحملة المباركة التي أطلقناها في الأسابيع الماضية، حملة إتمام مرحلة التشطيب من بناء مركز وقف الفرقان، وأقبل الكثير منكم ومن الإخوة والأخوات لحجز أسهم والمبادرة. رأى الإخوة جزاهم الله تعالى خيرا انطلاقا من هذا المبدأ الذي قررناه، وحتى يفتح الباب للجميع من دون استثناء، حتى الفقير حتى المعدوم، أنا أعني ما أقول وسأضرب مثالا على ذلك الآن، أن يكون لها له سهم، وخصوصا في العشر الأواخر. وتخيل أن يوافق سهمك ليلة القدر. قال جل جلاله ليلة القدر خير من 1000 شهر. تخيل أن سهمك يوافق ليلة القدر، بل السهم الذي أطرحه الآن تخيل أنه يوافق تلك الليلة ثم يكتب لك القبول. ما فكرة هذه الحملة التي سنطلقها الآن؟ إنها حملة سهم الغيث. شو قصة الغيث يا شيخ؟ الغيث هو المطر، نحن في أيام المطر. ما معنى المطر؟ المطر عبارة عن قطرات صغيرة قليلة مستمرة تحفر في المكان الذي تنزل فيه، أفضل من قطرة كبيرة لمرة واحدة. إنه سهم الغيث. معنى سهم الغيث أن يكون لك مبلغ شهري ثابت حتى الممات. فكرة الحملات اللي تطلق بالحياة دايما، تبرع لكذا، تبرع لمسجد، أطعم فقير، أطعم جائع، كله خير ومطلوب وركي. لكن شو اللي عم بيصير فينا؟ نتشجع، نضع مالا ثم ننسى الأمر. هذا لا يحبه الله. الله تعالى يقول لك كم تستطيع؟ 10 دولار؟ 20 دولار؟ 50؟ 5 دولار؟ كم تستطيع؟ هذا اللي قصدته حتى المعدوم. أريدك أن تستمر. فالجبال ما أصلها؟ من الحصى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. كنت عم صور من 3 أيام قبل العشر الأواخر فيديو، هلا حيرضوا الإخوة بعد الصلاة إن شاء الله على الشاشة. فالشاب اللي عم بحط نص الفيديو وعم بتابع موضوع التصوير ساكن بطلعة المحافظ، نازل مشي، فبتلتقي فيه مرة كبيرة. هو عم بحدثني، أول ما سلم علي قال لي شيخ في شيء عجيب، لأنه فكرة الفيديو أنه نحكي للناس نريد أسهما اسمها أسهم الغيث، ولا ينبغي لأحد منا أن يفوته هذا السهم. هذا غير 1500 و200 و300، لا لا، هذا شيء حتى الممات. يعني تقول أنا يا ربي ثبتت معك مبلغا 10 دولارات، 20 أكثر أقل، هذا حتى الممات خلاص. حتى ممكن أكتب بالوصية إذا مت خلوا هذا السهم ثابت، لأني بدأته بالعشر الأواخر. يعني جمعنا فكرنا على هذا الأساس، هذه سبحان الله من الموافقات. فبتلتقي في مرة كبيرة في السن ما عرفت تتصل بالتليفون، فبتقول له يا أمي الله يخليك دق لي على هالرقم. فبقول له يا حجي ماشي بس أنا مستعجل. فالمهم دق له، فهو حد عم بيسمعه، فعم تطلب من امرأة مسافرة مساعدة من أجل عملية. قال لي شيخ بتطلع بحالتها بتبكي. فالمهم المرة عنده شوية فضول، قلت له وين رايح يا ابني؟ قال لي يا حجي اتركيني نازل عندي شغل. أصرت عليه، قال لي رايح صور فيديو بمركز إن شاء الله قريبا بديوبنا، وإن شاء الله يا حجي بتشرفينا وبتصلي فيه. قلت له هذا المركز قديش بده ليخلص؟ قال لي عدت يصير الله أعلم سنة أكتر أقل. قلت له يعني شي 20 شهر؟ فقال لي طيب تقريبا هيك. طلعت 20 دولار. قلت له يا أمي في مجال سبت دولار بالشهر؟ انزل عند المشايخ قول لهم هاي 20 دولار، هاي اللي معي، عسى الله يشفيني، بس حابة أعمل شيء شهري وبدي إياه برمضان، تبدأ نيتي برمضان، أريد أن أثبت دولار واحد في الشهر. قلت سبحان الله، هذه من الموافقات. نحن ما تعودنا أن يكون لنا شيء ثابت مع الله عز وجل. لذلك وأنا أبدأ بإذن الله جل جلاله أولكم، وأتمنى من الجميع من دون استثناء لا تخرج الآن من المسجد بعد الخطبة حتى تسجل عند الإخوة بثلاث مكاتب سهمك الشهري البسيط البسيط، ثم أنقل هذه الصورة عند كل من تعلم إن شاء الله تعالى. النية أن ينتشر هذا الفكر عند كل أهل صيدا، بل عند كل أهل لبنان، وليس ذلك على الله بعزيز، عند كل أهل العالم. تخيل أنت معي، تخيل، انسى الفرقان، تخيل المسلمين في العالم، كل المسلمين قاموا على فكرة عندهم مبلغ شهري للوقف. يا أخواني بتعرفوا غير المسلمين، اقرأوا شوي بس كيف المجتمعات تقوم، غير المسلمين بدون ما نسممين، الجميع عندهم هذا المبدأ ثابت، عندهم مبدأ ثابت، كل واحد بده يشتغل فيه عنده 2.5% بده يقدم لمراكز الدين. هذا الدين، دين اللي بيحيينا. إجي أنا لو قدمت له 10,000 بحياتك ولا 20,000 ما بينفع، مش مطلوب، هكذا فقط. طبعا جزا الله خير من قدم المبالغ، لكن نريد من الجميع أن يكون له سهم ثابت. تخيل الأمة الإسلامية كل واحد أقل القليل عنده 10 دولار بالشهر، يبقى فقير، يبقى أعزب، يبقى محتاج، يبقى بحاجة المشايخ ولا أصحاب الجمعيات توقف على المنابر وتدعي وبدنا نعمر هون وبدنا نطعمي فقراء وبدنا نزوي الشباب. خلاص الأمة بطبعها عندها شيء قليل ثابت. احرص أن توفق لهذه النية الآن، ففي العشر الأواخر أجر عظيم، واجعل العشر الأواخر انطلاقة الثبات مع الله جل جلاله بالأعمال. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا مقبلا إليك إلا قبلته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره. اللهم تقبل منا قيامنا وصيامنا ودعاءنا، اللهم تقبل ممن نوى أن يثبت نفقة وقفا لك ولدينك في كل شهر، اللهم عوضنا إياها أضعافا مضاعفة في الدنيا والآخرة. بارك لنا في مسجدنا، وبارك لنا في مركزنا، وبارك لنا في شهرنا، وبارك لنا في بلاد الشام عموما. أقر عيوننا برفع البلاء عن أهلنا وإخواننا في غزة، وبنزول النصر عليهم يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من العتقاء من النار، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.